ألو، مساء الخير يا شيخ. ألو. نعم. أقول يا شيخ، أنا إن شاء الله ناويت من الحجة، وأنا نعم. قد أخذت عمرة في رمضان. ها؟ أقول أنا ناويت إن شاء الله الحجة. إي. وقد أخذت عمرة في رمضان. إي نعم. وهل إني لا رحت، أنا ناوي حاجة يوم 7، فإنه لا بغيت أمشي للمكة، لازم أخذ عمرة؟ لا مو لازم. على طول منى نبات فيها وبعدين نطلع على عرفة؟ طيب، والنزول نحن ناويين حاجزين على الرجعة يوم الاثنين، لازم نرمي ولا نوكل يوم الاثنين؟ شلون؟ احنا بالرجعة حفرمي الجمرات. اليوم يوم الاثنين ناويين نرجع، يمكن حول المغرب، تعرف من مكة لجدة للمطار ياخذ وقت، يجوز ان نوكل؟ لا لا ما يجوز. ها؟ اي نعم. لازم نرجم ونرجع. لازم ترمون الجمرات ثم تنزلون إلى مكة. ايه؟ وتطوفون طواف الوداع ثم تمشون. ايه يعني سكان الرياض لازم يطوفون طواف وداع؟ ها؟ سكان الرياض لازم عليهم طواف وداع؟ ايه لازم. ايه كل من خرج من مكة ايه بعد طواف او بعد حج او عمرة فلا بد ان يطوف الوداع. انا لي اهل في جدة يعني انا لي اهل في جدة يعني لازم الا طوف حتى جدة يجب عليهم طواف الوداع. طيب، جزاك الله خير، شكرا. الله يبارك فيك. شكرا يا هلا.